الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته الذي لا تتم الصالحات إلا به تكملة مناسك الحج والعمرة من كتاب بداية المجتهد ونهاية المتصل. وصلنا إلى الخروج من عرفة والوقوف بعرفة، وبينت حكم الوقوف وصفة الوقوف المرة السابقة، وندخل في المسألة الثالثة شروط الوقوف بعرفة. قال: وأما شرطه فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة، بعد الصلاة الظهر، للنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الخطبة ثم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين وركعتين بقصر، ثم بعد ذلك وقف يدعو والصحابة معه. قال: أما شروطه فهو الوقف بعرفة بعد الصلاة، وذلك أنه لم يختلف العلماء، يعني المسألة فيها إجماع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله، ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس، وأنه لما استيقن غروبها تأكد أن الشمس غابت وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة، ولا خلاف بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى عرفة بعرفة وعلى جبالها إلى أن غربت الشمس، يعني جزء من الليل أتى به صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في حديث عروة بن المضرس ساعة من ليل أو نهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جزءا بعد غروب الشمس، فكان الغروب نفسه بعرفة، فإذا عرف ليل أو نهار، تمام؟ وهناك أكثر من حديث بروايات كثيرة، يعني كلها أحاديث معناها صحيح، أما المد ففيه، أما السند ففيه كلام، ولكن كما معلوم عند أهل العلم الحديث حديث ضعيف عليه العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وفي رواية: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. فهنا خير الدعاء وأفضل الدعاء، المعنى هنا خير دعاء وأفضله يوم عرفة، أيا كان هذا الدعاء، مش هذا الدعاء فحسب. طبعا الوحدانية الأصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآيات والأحاديث تبين متانة معنى هذا الحديث. فقال: وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال، الزوال اللي هو وقت الشمس ووقت الظهر، تمام؟ هذا هو الزوال. وأجمعوا على الزوال، يعني إيه؟ الظل يتناقص يتناقص يتناقص إلى أن يكون جزء صغير جدا، ده وقت الظهر، ثم بعد ذلك يبدأ في الزيادة، تمام؟ وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال، أفاض يعني ذهب إلى مزدلفة، أفاض من عرفة إلى مزدلفة، أنه لا يعتد بوقوفه ذلك. قالوا: وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال، قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وخطب وجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فالأصل أن يدخل كل حاج على عرفة في وقت الظهر. فقال هنا: وأجمعوا بلا خلاف على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال، يعني دخل قبل الزوال ولم ينتظر حتى يأتي الظهر وخرج منها، فقال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك، لأن عرفة ركن، ولو لم يحدث هذا بطل حجه كله بوقوفه ذلك، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته. أنت واخد بالك؟ ما هو الليلة بعد الزوال، لكن قبل الزوال لا. وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر، لأن كما في حديث عروة بن مدرس كما ذكرت قبل ذلك، الذي يقف بعرفة نهايته أن يقف بعرفة قبل أن يؤذن الفجر، لو أذن الفجر ولم يقف بعرفة انتهى حجه ولا بد أن يحج مرة أخرى في العام الذي بعده مثلا، يعني تمام. أو يقف من ليلته أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. وروي عن عبد الله بن معمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات، في رواية الحج عرفة، دي رواية الترمذي، الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، أي أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة. قال الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه، إلا أنه مجمع عليه. يبقى هذا الحديث الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، لأن طواف الإفاضة وقته طويل، وطواف القدوم كذلك، والمبيت بمنى ورمي الجمار وكل هذا، كل هذا يدرك واخد بالك. أما عرفة فلها وقت معين، إن فاته انتهى الأمر. لذلك قال الحج عرفة، يعني أهم شيء في الحج هو عرفة. طيب، واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال لما دخل بعد الظهر ثم دفع منها قبل غروب الشمس. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك عرفة ودفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فبيسأل هنا. واختلفوا في من وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس، حديث النبي خذوا عني مناسككم، وهذا الحديث فعل فيه صلى الله عليه وسلم هذا، فلذلك سأل. فقال مالك عليه حج قابل السنة القابلة التي بعده إلا أن يرجع قبل الفجر، وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه. إن دفع منها يعني قبل الإمام وبعد الغيبوبة، غيبوبة الشمس يعني، أجزأه يعني اكتفى بذلك. وبالجملة فشروط صحة الوقوف عنده أي عند مالك إمام مالك هو أن يقف ليلا. وقال جمهور العلماء من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام، وإن دفع قبل الغروب، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه اللي هي الفدية كما تقال، وبينت مسألة الفدية أنها لا توجد إلا بدليل. وعمدة الجمهور حديث عروة بن مدرس، وهو حديث مجمع على صحته. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع اللي هي المزدلفة والمشعر الحرام، وجمع أسماء لمزدلفة. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت له هل لي من حج؟ فقال من صلى هذه الصلاة، صلاة الفجر، معنا ووقف هذا الموقف حتى مفيض أو أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، والتفث الخذر والعانة، حلق العانة والشعر وكذا، تمام. فهذا في هذا الحديث من صلى هذه الصلاة معنا اللي هي صلاة الفجر فقد تم حجه وقضى تفثه. وسنأتي على الإجماع أنه من كان بمزدلفة ولم يصلي معهم الفجر فحجه صحيح. تمام. ثم قال: وأجمع أن المراد بقوله في هذا الحديث نهارا أنه بعد الزوال، لأنه بيّن الإجماع لابد أن يدخل بعد الزوال فلا بد منه. ومن اشترط الليل احتج بوقوفه بعرفة حيث غربت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفة بعد غروب الشمس جزء من الليل، ولكن للجمهور أن يقول إن وقوفه بعرفة إلى المغيب قد نبأ حديث عروة ابن مضرس أنه على جهة الأفضل، إذ كان مخيرا بين ذلك ساعة من الليل أو من النهار كما في الحديث، أو أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. بطن عرنة جزء من عرفة، فاستثنى صلى الله عليه وآله وسلم عرنة من عرفة فقال: عرفة كلها موقف تقف ويصح، وارتفعوا عن بطن عرنة. وعرنة جزء من عرفة وملتصقة، يعني جزء منها. والنبي صلى الله عليه وسلم نفس المسألة ونفس المكان، ولكن هذا تشريع العبادة كما عبادة لها علل وعبادة توقفية، ليس إلا العلة الأمر من الله ومن الرسول، كما أعداد الصلوات 4 و3 و2 وسرية وجهرية، وكذلك رمي الجمار 70 حصاة و49 لمن تعجل، والطواف 7 والسعي 7، كل هذه عبادات توقيفية ليس لها علة نعلم لماذا، واخد بالك؟ فبطن عرنة عرنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارتفعوا عن بطن عرنة. والمزدلفة موقف كلها إلا بطن محسر، هذا كما سيأتي، بطن محسر مكان بين مكة ومنى، يعني سيأتي إن شاء الله. لماذا سمي محسر؟ لأن الفيل التي أتى بها أبرهة الأشرم ليهدم الكعبة انحسرت في هذا المكان وكلت وضعفت وانتهى الأمر، فسموه بهذا الاسم. تمام. والمزدلفة موقف كلها إلا بطن محسر، ومنها كلها ومنا كلها منحر، اللي هو الهدي والأضحية، منحر كلها منحر، هذا تفصيل لما يحدث، يعني كل مكان في منى يستطيع أن يذبح فيه الحاج. تمام. وعرف كلها إلا بطن عرنة. تمام. وفجاج مكة منحر ومبيت، مبيت بمنى وأيام التشريق وهكذا. الحديث حديث حسن صحيح كما قال النووي. قال: واختلف العلماء في من وقف من عرفة بعرنة فقيل حجه تام وعليه دم يذبح، يعني هدي، وبه قال مالك وقال الشافعي لا حج له. لماذا؟ هناك استثناء، قال: عرفة كلها موقف إل وارتفعوا عن بطن عرنة، فهذا استثناء، وعموم خصص والعام يحمل على الخاص. تمام. طيب. وعمدة من أبطل الحج النهي الوارد عن ذلك في الحديث: وارتفعوا عن بطن عرنة، فأنت خالفت السنة هكذا. تمام. وعمدة من لم يبطله أن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل. الدليل: وارتفعوا عن بطن عرنة. قالوا: ولم يأتي هذا الحديث من وجه تلزم به الحجة والخروج عن الأصل. يعني إيه؟ بيقول لك الحديث فيه ليس بصحيح، والحديث صححوه، فمسألة الاختلاف كما بينت قبل ذلك فيما قاله ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هناك اختلافات كثيرة جدا، الإجماعات قليلة، أما الاختلاف فكثير للغاية. فتتبع الإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم سلفا وخلفا مسائل الاختلاف. هناك حديث لا يعرفه الإمام، وحديث عرفه وقال ضعيف، وحديث عرفه وهو صحيح ولكن ليس له دلالة يستدل بها، حديث صحيح ونسخ ولم يعلم أنه نسخ. ففي أمور كثيرة، واخد بالك؟ فرفع الملام عن الأئمة الأعلام، فهذا الاختلاف لا يأتي من فراغ. فقه الاختلاف كما في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيها حدودها وضوابطها. هذه القاعدة مهمة للغاية، مسألة سبب الاختلاف. لا يختلفون لهوى، حاشا لله، ولكن يختلفون لأدلة وأمور اختلفوا فيها. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالمسألة هنا فيها اختلاف شئنا ما بين. فأسباب الخلاف عندما تعرف بها يتعلم طالب العلم. لذلك لا يستقيم لك أن تأخذ بأي خلاف تقول الإمام الفلاني قال، لا، كلام ده باطل، لا يستقيم. قاعدة لا ينكر المختلف فيها ولكن ينكر المجمع عليه في قاعدة أخرى، وهي ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. ليس كل خلاف معتبرا ما لا يلزمنا إلا ما كان له حظ من النظر. إيه النظر؟ الدليل والبرهان والبينة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ده يبين لك مسألة أنه لا يستقيم لأي إنسان أن يأخذ بقول فلان أو قول فلان. ومن ممن يتكلمون في دين الله، نسأل الله العفو والعافية، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ينظر إلى أئمة فطاحل سلفا وخلفا زلوا في مسألة بسبب مسائل اختلاف وأسباب الاختلاف، فضعف حديث أو لم يعلم الحديث فيأتي بالقول الذي يناسب هواه فيقول به قال الإمام الفلاني والإمام العلاني وكذا وكذا، وهذا كلام باطل. نقل الإجماع ابن حزم والإمام الجويني في الموافقات الشاطبي وشيخ تيمية وغيرهم، أن تتبع زلات العلماء زندق أو كاد أن يتزندق. نقله أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، والإمام أحمد نقل الإجماع على أن من يتتبع الأشياء التي زل فيها العلماء وهي تخالف الكتاب والسنة كاد أن يكون خارجا من الملة، لأن يتتبع ما تشبه منه ابتغاء الفتنة، عايز يعمل بلبلة. يقول لك أبو حنيفة أفتى، طب أبو حنيفة جوز الخمر، أبو حنيفة جوز الخمر، والبعض جوز جواز المتعة ثم رجع. فالمسألة هنتتبع ونقول كذا وكذا وكذا، دي مصيبة، هذا لا يستقيم. الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع نقله أكثر أهل العلم. الكل يؤخذ من قوله ويرد حتى الصحابة إلا رسول الله، لأنه معصوم يتكلم بالكتاب والسنة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو علمنا هذا فهمنا ما يحدث من هذه الفتاوى التي تخالف الكتاب والسنة ويتتبعونها ليدلسوا ويلبسوا على الناس دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. قال فهذا هو القول في السنن التي في يوم عرفة، احنا فصلناها في درسين. تمام. وأما الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النهوض إلى المزدلفة بعد غيبة الشمس اللي هو الغروب وما يفعل بها فلنقل فيه. فقال القول في أفعال المزدلفة، والقول الجملي من الجمل والجملة، أيضا في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكم حكمه اللي هو المزدلفة، وفي صفته وفي وقته. أما حكم الوقوف بالمزدلفة، فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اللي هو المزدلفة أو جمع، واذكروه كما هداكم. فالآية: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله أمر، الأمر للوجوب بإجماع الصحابة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وسيأتي فقال من أركان الحج هذا، تمام. فمجرد الذكر عند المشعر الحرام، حتى لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لو قلت هذا فقد أتيت بأقل الواجب. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فظاهر الآية لا تدل على ركنية المبيت بمزدلفة وعلى صلاة الفجر فيها. فالأدلة يجمع بعضها على بعض حتى نصل إلى الحكم الشرعي. ده في كل مسألة شرعية هكذا. صفة الوقوف بالمزدلفة وأجمعوا على مسألة، وأجمعوا واتفقوا، هذه لا خلاف فيها، يعني دي ما فيهاش قول تاني. أما الخلاف بيختلف على حسب الأشخاص والزمان والأحوال. بعض أهل العلم يفتي في المسألة لسبعة أشخاص بسبعة أقوال على اختلاف الزمان واختلاف الحالة واختلاف درجة العلم عند الشيخ. الإمام أحمد له في مثلا في بعض المسائل سبعة أقوال، حديث لم يصل إليه ووصل كان ناسخا منسوخا أو ناسخا، يعني أمور كثيرة. واختلاف الشخص، اختلاف الشخص على حسب ما ينظر إليه المستنبط والعالم والإمام في يجوز رخصة لشيء ولا لإنسان ولا يجوزه لإنسان آخر على حسب الاختلاف. وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف، الصحابة والخلفاء الراشدون، كان الإمام اللي هو أمير المؤمنين والحاكم يقوم في الحج مع الحجاج أو النائب عنهم، تمام، كما فعل صلى الله عليه وسلم في أول حج الذي ذهب به فيه أبو بكر وعلي بن أبي طالب. فهذه السنة لم يحج النبي إلا في حجة الوداع التي مات قبل بعدها ببضع وثمانين يوم، تمام. قال: ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار. وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين النحر اللي هي يوم العيد يعني، وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار. الإسفار غير عكس التغليس. التغليس الإسفار أولا أسفر جدا، يعني ظهر النهار من غير أن تشرق الشمس، يبقى الناس شايفة بعضها، يعني الجزء الوقت الذي يخرج الإنسان لو مكث بعد الفجر قليلا يقول الأذكار فيجد النهار قد ظهر ولكن الشمس لم تأتي بعد، فهذا الإسفار. أما التغليس كما في صحيح البخاري ومسلم أن يرى المصلون بعضهم بعضا قليلا، مش الرؤية، وأيام النبي ما كان هناك هذه الأنوار، فكانوا يعني لا يعرف بعضهم بعضا، فهذا التغليس في العتمة. أما الإسفار في النور قليل قبل الشمس. قال: ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفار، يعني من السنة أن تصلي صلاة الصبح ولا تذهب إلى منى حتى ترمي جمرة العقبة الأولى، ثم تذبح الهدي، ثم تحلق، ثم الطواف الإفاضة اللي هو الركن الأكبر، تمام. قال: إلى الإسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام بهذه الصفة، وذلك أنه الصفة التي فعل بها رسول الله. والحديث خذوا عني منازلي، وقت الوقوف بمزدلفة أو بالمزدلفة، واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه. وهو قال لك في البداية هنا، وأجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليس، وقال قبلها فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل كذا. أركان الحج، طب ما هو بدأ هنا يبين هناك ركن وفرض، هناك استحباب زي الصلاة السنة، بنصلي ركعتين قبل المغرب، وقبل المغرب دي يعني بعد صلاة المغرب وقبل أن تصلي صلاة المغرب، تمام، وبعدها ركعتان، فسنن سنة وفرض وواجب. واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه، فقال الأوزعي وجماعة من التابعين، التابعون للصحابة، أصحاب الصحابة، هو من فروض الحج. اختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه، قال البعض من فروض الحج، ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي يذبح. وفقهاء الأمصار يرون أنه ليس من فروض الحج، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فليس من فروض الحج المبيت بها. وسيأتي من حديث عروة بن المدرس ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة الفجر فلم يبت بها، تمام. وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم يذبح هدي. وقال الشافعي إن دفع منها بعد نصف الليل الأول ولم يصلي بها فعليه دم. فكلام الشافعي يبين أنه ليس بركن، الشيء اللي عليه دم ليس بركن. يعني إيه؟ زي إيه مثلا؟ زي من نسي ركعة، ما ينفعش يسجد سجدتين وينتهي الأمر، لا، لازم يجيب الركعة اللي نساها، كما فعل النبي فيما حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم، صلى الظهر أو العصر على روايتين، فصلى ركعتين وسلم وذهب إلى المنبر ووقع وجلس عليه، فقال له رجل يسمى ذو اليدين، يا رسول الله نقصت الصلاة أم قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. النبي فعل هذا، ولكن يقول أن هو ما شعر بهذا، فهو صادق صلى الله عليه وسلم. الإنسان ممكن يتكلم في شيء ويقسم بالله والله العظيم ما لم أفعل أو ما حصلش، ويجد أنه حدث، ففي هذه الحالة قال لا هذا ولا ذاك، قال بل نسيت الصلاة. فنظر إلى أبي بكر وعمر فقالوا له نعم، فصلى وأكمل الركعتين ثم سجد سجدتين. حديث عبد الله بن محينة في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فقام ولم ينزل، ثم بعد أن تشهد سجد سجدتين ثم سلم، فهذا واجب، فالركن لا بد منه، أما الواجب ففي الصلاة مثلا يكفيه السجدتين، تمام. وعمدة الجمهور ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قدم ضعفة أهله ليلا، ضعفة أهله النساء والصبيان، منهم كان صبيا صغيرا لم يبلغ بعد عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صبي، لأن النبي مات بعد هذه الحجة ببضع وثمانين يوما، أقل من ثلاثة أشهر يعني. أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله ليلا فلم يشاهدوا معه الصلاة، صلاة الصبح بها. الدليل هنا في البخاري ومسلم وعمدة الجمهور إيه؟ أن النبي فعل هذا، فلو كان المبيت وهذه الوقفة والمبيت كله ركن، ما جعل النساء منهم أم سلمة زوجته رضي الله عنها أن تذهب، حتى كما سيأتي ورمت رمية جمرة العقبة بالليل، والأصل أن ترمى في الضحى بعد الشروق وإلى الزوال، واخد بالك؟ ولم يبيتوا تمام. لا ما فيش ما لا فيش دم ولم يأتي بدليل. وكما قلت قبل أكثر من مرة مسألة الاستصحاب، الأصل براءة الذمة من التكاليف، والقاعدة الكلية الأخرى لأصول الفقه الفروض لا تثبت إلا بيقين. فلما الضعفة وأم سلمة وغيرها وسودة كذلك لم يقوموا بدم تمام؟ ما هو طبعا ما هي المسألة هنا، ما هو ما جعل هذا إلا للضعفة، فهنا المسألة العلة هنا مثلا ضعف في سن أو صغر أو مرض، فالأمر يعني لا يتحجر في شيء ما ولكن بعذر. قلت هذا دليل على عدم الفرضية. وعمدة الفريق الأول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مدرس، وهو حديث متفق على صحته، من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بجمع اللي هو مزدلفة، وقد وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ومن حجة الفريق الأول أن المسلم طالب العلم عندما يتنوع في هذه الأدلة ويرى سبب الاختلاف ويرى الدليل من هذا الفريق ومن هذا الفريق، هذا يكسبه الخبرة والممارسة في التكلم في دين الله. وهذا الكتاب بداية المجتهد هذا المتصد يعتبر كتاب فقه مقارن، ولكن ملخص وجماله في التلخيص، لأنه كتب الفقه المقارن كلها تصل إلى 20 وأكثر من 20 مجلد، وهذا مجلدا فحسب، فهو مختصر وفيه زبد الفقه المقارن تمام. قال ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام. فتكلم على حديث عروة بن مدرس لما بينت في درس يوم الجمعة، وأنه صرف حديث خذوا عني مناسككم عن ظاهره ومن الوجوب إلى الاستحباب في بعض المناسك تمام. وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تام، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة يعني إجماع، حتى لو لم يصلي صلاة الحج مجهد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ليلة إلا وقام فيها الليل، فلما في الحج بات في منى قبل يوم التروية يوم 8 وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك عند الشروق دفع إلى عرنة وخطب وجمع بين الظهر والعصر وظل واقفا على ناقته ويدعو، ثم دفع إلى مزدلفة، كل هذا مشقة، فجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وبات هذه الليلة لم يسبح ولم يقم الليل، واخد بالك؟ وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحج كله مشقة. فهنا قال وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة، هذا كله مشقة، فقد يبيد وتأخذه نعسة فلا يصلي الفجر إلا بعد أن أيا كان الذي سيحدث، فهذا من فضل الله علينا. فلذلك قال أن المسلمين قد أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث، وذلك أن أكثرهم على أن من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها قبل الصبح أن حجه تاب، على أساس الحديث فيه إيه؟ من أدرك معنا هذه الصلاة، صلاة الصبح بجمع، وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا، فمسألة صلاة الصبح. فقال أجمعوا على ترك الأخذ بجميع ما في هذا الحديث بمسألة الرخصة في النوم، وهذا عذر شرعي. قالوا وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تاب، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قلت قال هذا ركن، وقلت لك الأمر الوجوب، وإن ذكر سبحان الله والحمد لله وهكذا فقد أتم ما الأمر. فقال هنا اجمع بقى، لذلك قلت سيأتي الكلام. أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام، الدليل على ذلك الإجماع، الإجماع حجة ودليله الكتاب والسنة، وكما قال شيخ الإسلام وغيره أن ليس هناك دليل، ليس هناك إجماع في شريعة المسلمين إلا وله دليل عرفه من عرفه وجهله من جهله، فكتاب وسنة وإجماع. واخد بالك؟ الكتاب والسنة يختلف في الكتاب التفاسير. يوم الجمعة الماضية تكلمت في قوله تعالى وثيابك فطهر حوالي 10 أقوال، واخد بالك؟ والأحاديث باختلاف الاجتهاد والاستنباط والفهم والشرح يختلف الحديث. فلذلك بينت في كتاب مهم أن الإجماع عندما يكون في الكتاب والسنة آية أو حديث عليها اختلاف في الشرح أو التفسير، فالإجماع مقدم على الكتاب والسنة، الإجماع مقدم على الكتاب والسنة، لأنه لا خلاف فيه، أجمعوا على كذا. أما الآية فيقال فيها كذا، كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب إن للقرآن وجوها، إن للقرآن للآية وجوه، قال أبو حنيفة، قال عمر بن الخطاب، وقال أبو بكر، وقال زيد بن ثابت، وقال عبد الله بن مسعود، كل هؤلاء يتكلم، حتى الأئمة الأربعة آية ويقول أبو حنيفة بقول يخالف مالك، ومالك يخالف بقول الشافعي، وأحمد يخالف الشافعي، وهكذا. أما الإجماع أجمعوا على كذا، بالأمرية، بالفرضية، بالواجب، بالحرمة، بالنهي، بالكراهة، بالجواز، تمام. قال فقال وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام، طبعا مش هيقف بالمزدلفة ومش وهيسكت. أهل العلم يتكلمون على من جهل أو غفل عن الحكم أو نسي، ففي هذه الحالة لابد أن يبينوا له هذا حتى لا يشك في حجه ويقال له بعد ذلك حجك باطل، أنت وقفت بمزدلفة ولم تذكر الله، أنت وقفت بمزدلفة ولم تصلي مع الناس ونمت، يبقى أنت خلاص أنت حجك باطل وخلاص كده. هما يبينون لكي ينضبط الأمر عند الناس. قال وفي ذلك أيضا ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية اللي هي فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وكما ذكرت من سنين باحث في الماجستير جمع الآيات التي أجمع واتفقوا على تفسيرها إجماعا لا خلاف فيها 179 آية بس، 179 فحسب، وآلاف مؤلفة من الآيات مختلف فيها. فانظر، فالإجماع قليل، الإجماع قليل، وجل المسائل فيها خلاف. طيب، فهنا حدث ما حدث وميز بين أهل السنة وأهل الباطل وأهل الأهواء في تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ومن أخذ بالدليل وجعله الحجة والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. فمسألة الاختلاف هذه لها ضوابطها كما بينت في هذه المسألة آنفا، فلا بد من اتباع الدليل، وهذا هو الأصل، وهذا منهج الله ورسوله وإجماع المسلمين سلفا وخلفا. قال: والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع، والثالث المشعر الحرام. وسنة الحج فيها كما قلنا أن يبيت الناس بها ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء، وهنا جمع تأخير في عرفة، جمع تقديم في أول الظهر، صلى الظهر مع العصر، وفي العشاء صلى المغرب في بعد دخول العشاء ثم صلى العشاء. هذان الحديثان، شوف أنا بتكلم معك وقلت لكم مسألة كل كتب الفقه، كتاب الحج، كتاب الرضاع، كتاب القصاص، كتاب الأطعمة والأشربة، كتاب الطهارة، كتاب الحيض والنفاس والاستحاض، كل هذا ملتحم ببعض، كما قال أهل العلم كل القرآن كآية واحدة، كله يتم بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، ويبين بعضه بعضا. كذلك مسائل الشريعة كلها يكمل بعضها بعضا. فقول هنا سأذكر شيئا نسيته. الجمع، مسألة أنا ذكرت هذا الحديث في الحج. طيب، هناك في مسائل الجمع في السفر اختلفوا في مسألة يجوز جمع التقديم وجمع التأخير أم جمع التأخير فحسب. طيب، حديث معاذ من سنن أبي داود، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وطعنوا في هذا الحديث بالضعف، اختلفوا فيه، وهو حسن إن شاء الله. تمام؟ أما جمع التأخير ففي البخاري ومسلم ولا خلاف عليه، فقالوا بهذا وبضعف هذا الحديث في حديث معاذ فلا يجوز للمسافر إلا جمع التأخير فحسب. فلما كان هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير، فهذا الحديث بين أنه ولو كان حديث معاذ ضعيفا فحديث جابر في صحيح مسلم في هذا حج وعرفة يكمل هذا الأمر. فأنت إن بحثت في مسألة مثلا في الصلاة أو في السفر كما بينت، ولم تقف على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذا الحديث صحيح مسلم الذي جمع صفة الحج وما فعله النبي من البداية إلى النهاية، لو لم تعرف هذا الحديث وهذا كتاب الحج وهذا كتاب الجمع في السفر، فعدم معرفتك بحديث الحج سيجعل عندك الخلل وعدم نضوج واكتمال الفتوى والبحث في المسألة التي تبحث فيها. فمسألة مهمة للغاية. الدين كله مكتمل، لا بد من التحقيق والتريف وعدم التسرع، واخد بالك؟ لأن التكلم في دين الله أمر عظيم. من استفتي، قال صلى الله عليه وسلم، من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. الناس بتروح، ناس عوام ممكن ما بتبقاش يعني مش حافظة غير الفتحة وقل هو الله أحد، وبتصلي والصلاة صحيحة إن شاء الله، فيذهب إلى من يرى فيه أنه من أهل الخير والعلم فيتكلم معه، فإن كان هذا الذي ظن أنه كذلك يفتي فتوى لا دليل عليها. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتى. فلابد من التحقيق، ولابد من اكتمال آلة التكلم في دين الله والأخذ بمفاتيح العلوم. لما انتهى من المزدلفة ومن عرفة دخل في القول في رمي الجمار. وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار، وذلك أن المسلمين اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمشعر الحرام وهي المزدلفة بعدما صلى الفجر، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى، وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر يوم العيد يعني رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس. هذا الذي حدث، تمام؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في مروه في حديث السنة وذكرت قبل ذلك، إنما جعل الله الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله، للذكر. وبينت في هذا الحديث الذكر هو كل الدين، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر كل الدين، الحلال والحرام والوعد والوعيد والذي يجوز والذي لا يجوز والقصص القرآني وكل ما في هو الذكر. الذكر كل الدين، يشمل الفقه ويشمل العبادات والمعتقدات وكل شيء. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل عليهم كل مسألة من مسائل الشريعة، وهذا هو البيان. يبقى الذكر كل شيء. فقوله لإقامة ذكر الله ليس الكلام فحسب، لا، الذكر كله. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يظن الملايين أنه أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتكسر من هذا بالآلاف في اليوم، تواخد بالك، وتقرأ كل الله أحد مئات المرات، أن هذا هو الذكر. الذكر أصله العبادة. إيه العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه يعبدون؟ قال مجاهد علي بن أبي طالب إلا ليوحدون، وقال إلا لآمرهم وأنهاهم. يبقى الذكر أمر ونهي والوقوف عند حدود الله. يبقى لابد من الفهم، تمام؟ كما روى ابن نعيم في حلية أولياء عن سفيان الثوري فقال رأيت إن كان رجلا سرق 20,000 درهم أو دينار ثم جلس يذكر الله كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هل يغفر له؟ قال لا، هذا المال يرجع إلى أهله ثم يذكر ما يذكر. فالمسألة لابد من الفهم، لابد من الوعي. وأجمع المسلمون على أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت، أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالها، دي الجمرة الأولى اللي هي الكبرى، جمرة العقبة، والنبي رمى فيها جمرة واحدة، فقد رماها في وقتها. قال وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها، واختلفوا في من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. فقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز ذلك، فإن رماها قبل الفجر أعادها وبه قال أبو حنيفة وسفيان والثوري وأحمد، وقال الشافعي لا بأس به وإن كان المستحب هو بعد طلوع الفجر. الإمام مالك من أجل أئمة الفقهاء المحدثون، بحر في في في علم الحديث والفقه. وقال لم يبلغنا. حتى الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، جمع أولاده وقال لهم صالح وعبد الله وغيرهم هذا الحديث إن اختلف الناس في سنة رسول الله فارجعوا إلى هذا المسند فهو فيه كل سنن رسول الله. الإمام مسلم في صحيحه، والإمام البخاري وكثير، وأبو داود أيضا من أصحاب وطلبة الإمام أحمد، وجد في المسند، وجد عند البخاري وفي وعند أبي داود وصحيح مسلم وصحيح البخاري وفي سنن البيهقي ومسند البزار وسنن الدارمي، وجد فيها أحاديث ليست في مسند الإمام أحمد. والكل يؤخذ من قوله ويرد، واخد بالك، وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة هنا كما قلت، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وكلهم أئمة، ولكن ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. قال فحجة من منع ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم. وما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. واخد بالك، يعني ما ينفعش ترمى الجمرة بالليل، وكما سيأتي حديث ثابت في البخاري ومسلم أنها رمت جمرة العقبة بالليل. طيب. وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة، خرجه أبو داود وغيره، وهو أن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يوم النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفضت إلى أفضت، يعني ذهبت إلى الكعبة وطافت طواف ركن الإفاضة ويسمى ركن طواف الزيارة، فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول صلى الله عليه وسلم عندها. يعني هي بتصف النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم معه امرأته يعني من زوجات النبي، فقالت حتى تبين صدق المسألة والحديث، فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاض، يعني فعلت في ليلة النبي، واخد بالك، وعلم بأنها فعلت هذا، أفاضت قبل الفجر ورمت الجمرة جمرة العقبة قبل الفجر. تمام. وكان ذلك اليوم الذي يكون فيه رسول صلى الله عليه وسلم عندها. وحديث أسماء أنها رمت، الحديث صحيح أيضا أنها رمت الجمرة بليل وقالت إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تكتمل منظومة الاستدلال تعرف كيف تتكلم. وكما قلت لا يغني كتاب عن كتاب. طبعا فاتقوا الله ما استطعتم، الإنسان مش هيقدر يجيب كل الكتب مهما حاولت، وستأتي بالكتب ويأتي عليك يوم تموت ولم تقرأ كل الكتب التي عندك، وفوق كل ذي علم عليم. الأمر كبير، كما قال أهل العلم العلم تعطيه كلك ويعطيك بعضه وأنت على البعض منه على خطر. أنت العلم تعطيه كلك، يعني للنهار بتذاكر، ويعطيك بعضه وأنت في هذا البعض القليل على خطر، هتاخده ولا مش هتاخده. فالمسائل كثيرة، لذلك طالب العلم الفطن الذكي ما بيضيعش دقيقة. ما ينفعش طالب علم يقول لك أنا فاضي وموريش حاجة، لا أنت مش فاهم خالص، والله ما فاهم خالص. مسائل الشريعة كثيرة جدا جدا. من هنا كان مسألة الخصوصية والتخصص في العلوم جدا. من حوالي 6 سنين كتبت مقالة مهمة للغاية يعني، ودخل عليها الآلاف يعني، سميتها العالم العامي عند الأصوليين. ارجعوا إلى هذه المقالة، العالم العامي عند الأصوليين. و يعني شتمني الكثير، آلاف من طلبة العلم، وطعنوا فيه وكذا، أنت تقول كذا وكذا. المهم يعني، ما هي المشكلة إيه؟ الجاهل الخربان الخايب لما واحد يتكلم بدليل من كتاب والسنة والإجماع وتفسير أهل العلم، وتأتي بالمقالة أو الكتاب محبك الصنعة الفقهية والتصنيفية، ولا غبار عليه بالدليل ولا الحمد والمنة، لا يبقى عند الجهال إلا السب بس. فبينت العالم العامي في نظر الأصوليين جل أهل العلم تكلموا في مسألة الخصوصية في العلوم الشرعية، ده مهم جدا جدا. فقال بعض أهل العلم الذين تكلمون في العلم عوام في كثير من العلوم لا يعرفونها، تخصص في علم الحديث أو في علم السيرة أو في علم التفسير، وليس عنده إمكانية وصنعة على الفتوى وعلى الاستنباط وعلى التكلم في دين الله. فقال العالم العامي عند الأصوليين هو عالم، فقالوا تكلم فيما تحسنه. وده كلام أهل العلم سلفا وخلفا، وبينت هذا. فالقضية هنا مسألة كما بينا في كلمة الجهل، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط أنت لو عرفت المسألة سترجع، الجهل المركب جاهل ولا يدري أنه جاهل، مصيبة زرقاء، جاهل ولا يدري أنه جاهل. فعندما تتكلم بالدليل لا يستطيع أحد أن يرد عليك إلا بدليل مثله. وهذا كل الصحابة، عمر، عبد الله بن عباس، نعم، ترجمان القرآن، الإجماع، وكان غافلا عن هذا الإجماع. الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، شوف كان مسألة زواج المتعة كان موجود إلى حجة الوداع التي مات النبي بعدها ب84 يوما، فنسخ في حجة الوداع المتعة، زواج المتعة نسخ تماما، كتاب وسنة وإجماع. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس كان يجوز زواج المتعة للضرورة. فتكلم معه عروة بن الزبير فقال له، شوف الشدة بتاعت الصحابة، إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره. عبد الله بن عباس الذي قال له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلما كبر سنه أصابه العمى رضي الله عنهما، وشد عليه، وقال له إن أفتيت، معنى الكلمة أفتيت بذلك رجمناك بحجارتك. فقال إنك لجلف، لأن الصحابة إجماع على مسألة زواج المتعة انتهى، فكيف تفتي به؟ فشوف شدة الصحابة. ومسلم كان صاحب البخاري إخوة وأصحاب، وكان البخاري شيخه، فتشدد البخاري في شروط لقبول الحديث الصحيح. أجل الكتب بعد كتاب الله البخاري، كتاب صحيح البخاري. فلما تشدد الإمام مسلم فطعن البخاري طعنا عظيما، لا لهوى، ولكن لأنه يعني شدد على الناس في الأمر. لذلك البخاري بعده مسلم، لأنه لم يتشدد كما تشدد البخاري. الشاهد يعني، فالقضية هنا عندما تتكلم بدليل الأمر انتهى، ولو بد من البيان. ولابد من تعلم الناس. أنت في ثغرة لابد أن تعرف، فإن تعلمت لابد أن تعرف. العالم الرباني بإجماع كما نقل الإجماع ابن القيم، العالم الرباني عالم عنده علم، عامل يعمل بعلمه، صلاة العشاء الآن، وهذا هو العالم الرباني. تمام. طيب احنا وصلنا لغاية فين يا اخوان؟ واجمع العلماء ان الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس الى وقت الزوال، وانه ان رماها قبل شروق غروب الشمس من يوم النحر اجزاء عنه ولا شيء عليه. شوف الدليل، الادله لما جبناها من حديث ام سلمة وحديث اسماء وحديث الضعفة، كل هذا يبين الامر. تمام. الا ان مالكا فانه قال استحب له ان يريق دما، وقلت الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولابد أن يكون هناك دليل على مسألة الدم والهدي. واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، احنا بينا الأدلة كمان هم. فقال مالك عليه دم، قال أبو حنيفة إن رمى من الليل فلا شيء عليه، وإن أخرها إلى الغد فعليه دم. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه إن أخرها إلى الليل أو إلى الغد. تفضل. ثم قال رحمه الله وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في مثل ذلك، أعني أن يرموا ليلا، وبينا حديث أم سلمة رمت ليلا، أخي بالك. طيب، وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له السائل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال له لا حرج. سيأتي الحديث بخاري مسلم في التقديم والتأخير على مناسك الحج، واخد بالك. فرميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج، ارمي ولا حرج. وهذا حديث عظيم في كل المناسك، افعل ولا حرج، اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج. يعني إن هذا الدين مسلم صحيح بخاري وحديث صحيحي، السير ولا تعسر وبشير ولا تنفر. فهذا الدين أصله اليسر، وكما بيّنت هذا عندنا في مصر يقولون المذهب الحنبلي ده مذهب ده حنبلي يعني، وده شديد جدا، وهذا كلام باطل، كلام بغير علم. أكثر أنا كنت في الأزهر مذهب حنبلي، أكثر المذاهب الأربعة يسرا وترخيصا المذهب الحنبلي، لأن الأئمة الثلاثة في مسألة الشروط لابد أن يوجد الشرط بدليل. الإمام أحمد قال ليس كذلك، يعني المتعاقد شرطه مش شرط يبقى له دليل خاص، لكن عندنا شرط عام، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، واخد بالك. هذا الحديث أخذوا منه، طبعا أنا قبل أن أدخل الأزهر كنت حقوق عين شمس، فعند المحامين والحقوقيين العقد شريعة المتعاقدين. البعض الكلمة صحيحة ولكن لها ضابط، العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف هذا العقد الكتاب والسنة والإجماع. أخذوا من حديث المسلمون على شروطهم، إلى شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وكذلك في حديث البخاري ومسلم في مسائل الشروط في الزواج، إن أحق أن قال صلى الله عليه وسلم إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج، واخد بالك. فالشيء الذي اشترطتم عليه لابد أن يكمل. روى أبو نعيم في علة الأولياء أن رجلا اشترط على زوج ابنته ألا تخرج من بيته لأنه كان من خارج المدينة، فقال له لا تذهب بابنتي بعد الزواج إلى أن تذهب إلى بلدك، فاتفقوا وانتهى الأمر. فلما جدت الأمور أراد أن يأخذ امرأته ويذهب، فذهبوا إلى عمر بن الخطاب فقال له مقاطع الشروط عند الحدود، مقاطع الحدود استغفر الله، مقاطع الحدود عند الشروط، مقاطع الحدود عند الشروط. أنت اشترط، وحديث الصحيحين المسلمون على شروطهم، وحديث الآخر إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحلتم به الفروض. فالشاهد هنا مسألة معرفة هذه المعلومة في أن المذهب الحنبلي مذهب في اليسر يعني. وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رمى فيه رسول الله هو السنة، ومن خالف سنة من السنن سنن الحج فعليه دم، على ما روي عن ابن عباس وأخذ به الجمهور. فشوف الإمام الإمام مالك إمام جليل يعني لا غبار عليه، ومن الأئمة الفطاحل واخد بالك، ومع ذلك خالف الحديث واخد بالك، وأتى بقول لا يوافق الحديث، قال وأخذ به الجمهور. وقال مالك ومعنى الرخصة للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر ورموا جمرة العقبة ثم كان اليوم الثالث وهو أول أيام النفر، ذهب إلى يعني يرجع من الحج إلى بلده، فرخص لهم. هنا ذكرت قاعدة، كل من كان له عذر له الترخيص فيه، كل من كان له عذر له الترخيص فيه، أدام في عذر كل من كان له عذر له الترخيص فيه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، أيا كان هذا الاضطرار وهذه الأمر العظيم. أخي بلد كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف إن شاء الله. تمام. طيب، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم ولليوم الذي بعده، فإن نفروا فقد فرغوا، عملوا الجمع بين يومين في الرمي، وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس يوم النفر الأخير ونفروا. ومعنى الرخصة للرعاة عند جماعة العلماء هو جمع يومين في يوم واحد، إلا أن مالكا إنما يجمع عنده ما وجب، مثل أن يجمع في الثالث يرمي عن الثاني والثالث. تمام، لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجب، تأكد عنده وأتى وقته يعني يرمي عن الثاني في الثالث، يعني الثاني خلص والثالث أتى فيرمي في الثالث عن الثاني، مش يرمي في الثاني عن الثالث لأن الثالث لم يأتي بعد. تمام، رمي الجمار يعني، لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجب. ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم، تقدم ذلك الذي أضيف إلى غيره أو تأخر، يعني يخالفه مالك فيما قال لأنه يسر، ارمي ولا حجر ولا حرج، يسر. ولم يشبهوه بالقضاء، قضاء الصلاة يعني. وهذا وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى في حجة الجمرة يوم النحر ثم نحر بدنه، كان أتى بمئة ناقة جمع بدنه، ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاضة، دي السنة، رمي الجمرة ثم الذبح النحر ثم الحلق ثم الإفاضة، ركن الإفاضة اللي هو الطواف. وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج، واختلفوا في من قدم من هذا ما أخره النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعكس. فقال مالك من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه فدية، حديث ارمي ولا حجر أو ولا حرج، ارمي ولا حرج، فكيف تلزمه بالدم والنبي لم يجبره أو يأمره بالدم؟ طبعا هناك في قياسات، واخد بالك، كعب بن عجرة لما حلق رأسه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينسك بدم أو بشيء آخر، فجعل هذا قياسا أكثر من القياس على مسألة الدم، والأصل ليس كذلك، الفروض لا تثبت إلا باليقين، فليس هناك دليل هنا. فقال وقال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور لا شيء عليه، واخد بالك؟ وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه. هذه الوقفة كانت للفتوى، خذوا عني مناسككم، فكان يقف معهم ما الذي فعل شيء فيقول له يجوز أو لا يجوز. بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، والمفروض ينحر ثم يحلق. فقال عليه الصلاة والسلام انحر ولا حرج، وهذا مخالف لخذوا عني مناسككم، وهذا حديث النبي خذوا عني مناسككم وافعل ولا حرج من النبي بانتهى الأمر. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله قال له ارمي ولا حرج. فقال قال ماذا؟ ثم جاءه رجل آخر فقال لا، الأول أول الحديث يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال عليه الصلاة والسلام انحر ولا حرج. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. قلت قاعدة كلية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي قال له افعل ولا حرج، ولا حرج، سبحان الله، افعل ولا حرج، قال أكثر من مرة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أي أن النبي كما قال تعالى أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالنبي قال له افعل ولا حرج، فكيف نلزمه بالدم؟ هذا حرج وليس افعل ولا حرج. فهنا ما قاله مالك وغيره لا يستقيم. قوله يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، تكلم الشوكاني في نيل الأوطار قاعدة مهمة جدا، قال القاعدة الحكم إذا رتب على وصف لم يجز اطراحه. تاني، الحكم إذا رتب على وصف لم يجز اطراحه، الحكم إذا رتب على وصف لم يجز اطراحه، وصف حكم ارتبط بوصف معين، هذا الوصف إن لم يوجد الحكم لا يكون، تمام؟ هنا إيه بقى قال لك إيه؟ قال الشوكاني والوصف هنا عدم الشعور، يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، دي رواية في روايات أخرى، دي رواية لوحدها لم أشعر، فقال هنا والوصف هنا عدم الشعور، ولا شك أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة وقد علق به الحكم، فلا يجوز اطراحه بإلحاق العمد به لأنه لا يسوي. يقصد يقول لك إيه؟ بين الإجماع هنا، قال وإجماع أهل العلم على هذه السنة اللي هي إيه؟ أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم أفاض، فقال هنا لم أشعر، فلم أشعر جعل النبي يقول افعل ولا حرج، تمام؟ فقالوا لا يعمم إن كان لا يشعر أو جاهلا نقول له افعل ولا حرج، غير هذا لا يستقيم. قلت تعقيبا هنا قال له ثم جاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. طب اللي قبله قال إيه؟ كذلك لم أشعر فحلفت قبل أن أنحر، فقال انحر ولا حرج. روايات أخرى في أشخاص أخرى وليس فيها أشعر، لا لم أشعر، فهذا جعل الأمر يختلف، لكن القاعدة ثابتة، الحكم إذا رتب على وصف لم يجوز اطراحه، هو قاعدة كلية. واخد بالك؟ لأن الوصف العلة بتاعت الحكم، يجوز أو لا يجوز، ويرخص أو لا يرخص على حسب الوصف. وده كلام مهم جدا الذي قاله الشوكاني. قال: وعمدة مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة؟ النبي قال: افعل ولا حرج. فقال هنا لضرورة، يعني دخل في مسألة لم يشعر، تمام؟ مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار. وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي. وقال أبو حنيفة: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم. واخد بالك؟ ما فيش دليل على كده. فلذلك أنت تتفحص وتتحقق المسائل الشرعية، ولا تقول أبو حنيفة قال، مالك قال، هذا كلام لا يستوي مع طالب العلم. وإن كان قارنا فعليه دمان، اثنين يعني. وقال زفر: عليه ثلاثة دماء، دم القران للقران، ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي. فتوسع في الأمر ولا دليل على ذلك. وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، لأنه منصوص عليه. شوف الكلام، إجماعه. وأجمع على أن من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه، لأنه منصوص عليه، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال الشافعي: ومن تابعه لا إعادة عليه. وقال الأوزعي: إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم وقع أهله أراق دما. كل هذه مسائل خلافية، والحديث ارمي ولا حجر ولا حرج دليل على الفصل في هذه المسألة. واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحج 70 حصاة، منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصوات، وإن رمى هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة، من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها، كل ذلك واسع، يعني لا حرج. والموضع المختار منها بطن الوادي. الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود: رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه يكبر مع كل تكبيرة. الشافعي قال: التكبير مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا الذي أخذ به أهل العلم، تمام؟ طيب. قال: فقال ابن مسعود أنه استبطن الوادي ثم قال: من هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي. قال أهل العلم: لماذا؟ قال ابن مسعود: الذي أنزلت عليه سورة البقرة ورسول الله أنزل عليه كل القرآن، لماذا خصص البقرة؟ لماذا؟ نعم، أحسنت، أحكام الحج غالبا أحكام الحج في سورة البقرة، لأنه سورة آل عمران فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما سورة البقرة فيها تفاصيل الحج، تمام. وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة، كما يرى الناس في الفيديوهات بتاعت الحجاج يرمون في هذا المكان، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق 3 جمار، في يوم النحر الذي يذبح فيه الهدي أو الأضحية، في ده أول يوم من يوم العيد، أيام التشريق 3، واخد بالك؟ أيام التشريق 3 فيها رمي الجمرات 3 أيام، واليوم الأول جمرة واحدة، 3 جمار ب21 حصاة، كل جمرة، جمرة الدنيا اللي هي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الكبرى اللي هي العقبة، كل جمرة منها 7، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في اليوم الثالث، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وقدرها عندهم أن يكون مثل حصى الخذف زي الحمصايا يعني. لما روي من حديث جابر وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بمثل هذا حصى الخذف وأمرهم بهذا. تمام. يبقى ثلاثة أيام في 21 يبقى 63، وجمرة العقبة اليوم الأول يوم النحر يبقى 70. والذي تعجل في يومين بيرمي 21 و21 كده 42، وجمرة العقبة 7 بقى 49. طيب. والسنة إن شاء الله قربنا من الانتهاء. والسنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى اللي هي الجمرة الدنيا ويقف بعدها ويدعو، وكذلك الثانية ويطيل المقام، ثم يرمي الثالثة ولا يقف، لما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. والتكبير عندهم عند كل رمي جمرة عند رمي كل جمرة فحسن كما الله أكبر كما بينت الآن، لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. قال وأجمعوا على أن من رمى سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال، قلت الزوال اللي هو وقت صلاة الظهر، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق. فقال جمهور العلماء أن من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. تمام. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. فقول النبي هذا قاعدة، هذا الحديث حديث كلي زي حديث عروة بن مدرس وحديث خذوا عني مناسككم. الحديث الثالث ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، فهذا حديث مهم للغاية. فلذلك قال هنا رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. وأجمعوا، وحديث عروة بن مدرس فقد تم حجه وقضى تفثه، فهنا هذا الحديث عمد كذلك في مسألة التيسير على الحجاج، لا سيما ومناسك الحج صعبة حتى لطلبة العلم. يعني حتى في مناسك الحج كان عطاء بن أبي رباح من التابعين يعني أصحاب الصحابة رضي الله عنهم، كان متخصص في مسائل مناسك الحج، وكان أمير المؤمنين يجعله هو الذي يفتي في مناسك الحج أيام الحج، هذا نوع من الخصوصية. فإذا كان هذا بين العلماء ومناسك الحج شديدة، طب العوام يعملوا إيه؟ فحديث ارمي ولا حرج أمر في غاية الأهمية واليسر. نعم. قال وأجمعوا على أن من لم يرمي الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد. واختلفوا في الواجب من الكفارة. فقال مالك إن من ترك رمي الجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم. وقال أبو حنيفة إن ترك كلها كان عليه دم، وإن ترك جمرة واحدة فصاعدا كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما بترك الجميع، إما جمرة العقبة فمن تركها فعليه دم. كل هذا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الشافعي عليه في الحصى مد، المد يعني الكفين دول وتملاهم مثلا رز ولا مكرونة ولا حاجة، هذا المد، والصاع 4 أمداد. تمام. وفي حصتين مدان، وفي ثلاث دم. وقال ثوري مثله، إلا أنه قال في الرابعة الدم. ورخص الطائفة من التابعين في الحصى الواحدة ولم يرو فيها شيئا. والحجة لهم حديث سعد بن أبي وقاص. كل هذا الكلام تفاصيل وفتاوى في المذاهب الأربعة وفيها مشقة مشقة. فقال حديث سعيد بن أبي وقاص الحديث في سنن النسائي والبيهقي والحديث الصحيح. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته فبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضنا على بعض. ما هو المسألة هنا انت هترمي في كل جمرة 21 هترمي كل جمرة 7 في اليوم 21 الواحد بيصلي مش عارف صلى 3 ولا 4 فمع الزحام والكثرة ممكن ترمي 5 وانت مش واخد بالك. فالحديث فقالوا صحابة من خرجنا مع رسول الله في حجته فبعضنا يقول رميت بسبع وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضنا على بعض. طبعا الكلام ده وصل إلى النبي وهذا إقرار من النبي. فلو كان السبع الست لا تجزئ فلا بد أن يكملها زي اللي صلى 4 صلى 3 بس ونقص الرابعة. فهنا الأمر ميسر وهذا الحديث أيضا مهم في هذه المسألة. وكل هذا يجعل الحجاج والعمار في يسر من المسألة. وبينت في حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكل واحد أراد أن يدخل في مسألة شرعية أو دنيوية لابد أن يتعلم. الصيام لابد أن تتعلم. الحج رايح الحج مش هتعود بقى تسأل وممكن تسأل واحد مش دريان ومش فاهم والناس كتيرة وكل الناس بتقعد تفتي وملهاش ما عندهاش علم. هتعمل عمرة هتعمل حج لابد أن تشتري كتاب وتدرس هذا الكتاب وتشوف إيه الصح وإيه الغلط وهكذا. أنت هتدفع يمكن 200,000 في حج ترجع بعد كده تقول ده أنا عملت حاجات ولخبطت الدنيا. ما ينفعش هذا لا يستقيم. الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج. جمهور أهل العلم يعني إيه مش من أركان الحج؟ لو لم تفعلها لم تبطل. شوف مع التفاصيل دي واللي يرمي حصاء أقل في العدد عليه دم وعليه كذا وكذا فجاب لك من النهاية. قال على أن جمرة العقبة ليست من أركان الحج تمام؟ لأن حديث عروة بن المضرس لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ولكن طبعا عروة رمى لأنه مع النبي وأكمل ما كان هناك. وقال عبد الملك من أصحاب مالك هي من أركان الحج. فالجمهور هو خالف الجمهور واخد بالك. ثم قال فهذه جملة من أحكام أفعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل. يبقى ذكرنا من بداية الحج إلى رمي الجمار. قال والتحلل تحللان، تحلل أكبر هو طواف الإفاضة وفي هذا يجوز كل شيء للمحرم، وطواف تحلل أصغر هو رمي الجمرة جمرة العقبة. قال وسنذكر ما في هذا من الخلاف ثم دخل في مسائل الإحصار وغير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.